بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد نبهنا بعض الإخوة على أننا ربما قفزنا بيتين في الدرس السابق، هو حقيقة نحن شرحناهما لكن لم نعلق على البيتين بحد ذاتهما، وهو بيت الصحيح والفاسد. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. قلنا أن الناظم رحمه الله تعالى عد هذين البيتين كما عدهم الجويني رحمه الله تعالى من قبيل الأحكام الشرعية، ولم يفصل، يعني لم يذكر الجويني رحمه الله تعالى ولم يذكر العمريطي تبعا له تقسيم الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية، وإنما قال والأحكام وسار، ذكر الواجب والمندوب وذكر ضمنها الصحة والفساد أو الصحيح والفاسد. وقلنا هذا يعني ذهبه البعض إلى أن المصطلحات هذه، مصطلح التكليف، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لم تكن ناضجة في أيام الجويني رحمه الله تعالى. وذهب البعض إلى أن الجويني رحمه الله تعالى أراد الاختصار في مثل هذا الكتاب، وكل له وجهته. عندما ذكرنا معنى الصحيح والفاسد، قلنا أن الصحة، أن الصحيح هو فعيل مأخوذ من الصحة، والصحة بمعنى السلامة من العيوب. ثم قلنا إن تعريف الصحيح على مذهب المتكلمين أنه موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، هذا هو التعريف أو الحد كما يسمى. أما ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في تعريفه للصحيح فهو ما نسميه نحن بالرسم أو بالأثر، لم يعرف الصحيح بحد ذاته كفعل، وإنما عرفه بأثر من آثاره. فماذا قال؟ قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. فالصحيح عند الناظم رحمه الله تعالى هو ما ترتب عليه أثره، هو كل فعل ترتب عليه أثره من النفوذ أو الاعتداد. الآن هذا التعبير الذي هو النفوذ أو الاعتداد، الأكثر على أن كلمة النفوذ إنما تستخدم في باب المعاملات، في باب المعاملات، وأن كلمة الاعتداد إنما تستخدم في باب العبادات. فنقول هذه عبادة أو صلاة، زكاة، صيام معتد به، ونقول هذه معاملة نافذة، هذا هو الاصطلاح العام. جيد، والبعض يقول لا فرق بينهما، فكلاهما يستخدم في العبادات وفي المعاملات. نقول عبادة نافذة، صلاة نافذة، وصلاة معتد بها، ونقول كذلك معاملة نافذة ومعاملة معتد بها. فهو اصطلاح، البعض يفرق بينهما والبعض لا يفرق ويرى أنهما مترادفان، وكل له وجهته، والمسألة لا ينبني عليها من حيث الواقع أثر عملي. فهذا هو الذي عرف به الصحيح العمريطي رحمه الله تعالى تبعا للجويني، أنه ما ترتب عليه النفوذ في المعاملات والاعتداد في العبادات بناء على التفريق. وهذا التعريف ساقه أيضا في الفاسد. فنحن عندما عرفنا الفاسد في المرة الماضية ماذا قلنا؟ الفاسد هو مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع. ولكن طريقة الجويني رحمه الله تعالى أنه بين أن الفاسد هو ما لم يترتب عليه أثره، بحيث أن هذه المعاملة لم تكن نافذة، أو أن هذه العبادة لم يعتد بها. فإذا العبادة لم يعتد بها نقول هذه عبادة فاسدة، وإذا العقد لم ينفذ، طبعا النفوذ والاعتداد هنا بناء على الشرع، بناء على وجهة النظر الشرعية، بناء على وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. فأي عبادة اجتمعت فيها الأسباب والشروط وانتفت الموانع نقول هذه عبادة معتد بها، وأي عبادة فقدت سببا من أسبابها أو شرطا من شروطها وجد مانع من موانعها نقول هذه عبادة لا يعتد بها، أو عبادة بالاصطلاح الأصولي فاسدة. وهل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ عند جمهور الأصوليين وعند مدرسة المتكلمين كما يقولون لا يوجد هناك فرق بين الفساد والبطلان إلا في بعض الأبواب الجزئية الخاصة، مثلا في باب الحج يفرقون بين الفاسد والباطل، في باب الأنكحة أيضا يفرقون، أما كأصل اصطلاحي الأصل أنه لا فرق عندهم. فالفاسد والباطل من باب واحد، العبادة التي لا يعتد بها والمعاملة التي لم تنفذ. أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومدرسة الفقهاء فإنهم يفرقون بناء على تفريقهم أيضا بين الواجب والفرض، فيجعلون يعني هم يفرقون بعدة أحكام، يفرقون بين الفرض والواجب. في مدرسة الحنفية عندهم الأحكام أكثر من مدرسة الجمهور. الجمهور الأحكام التكليفية 5، مدرسة الحنفية عندهم الأحكام التكليفية كتكليفية 7. لماذا؟ لأنهم يقسمون الحرام إلى حرام وإلى مكروه تحريمي، جيد، ويقسمون الواجب إلى واجب وإلى فرض. الواجب عند الجمهور عندهم واجب وفرض بناء على طريقة الثبوت، فما ثبت بدليل قطعي يسميه الحنفية واجبة، يسميه فرضا، وما ثبت بدليل ظني يسميه الحنفية واجبة. وكذلك في باب التحريم والمكروه التحريمي، ما ثبت تحريمه بدليل قطعي يسمونه محرمة، وما ثبت تحريمه بدليل ظني يسمونه مكروها تحريميا. هذا في باب الأحكام التكليفية. وأيضا انتشر عندهم الخلاف في الأحكام الوضعية، فنجدهم يفرقون بين الفاسد والباطل. فعندهم الفاسد ما فسد بوصفه دون أصله، بخلاف الباطل، الباطل ما كان فاسدا بأصله. الباطل عندهم ما كان فاسدا بأصله، مثل بيع النجاسة، نقول هذا البيع أو هذا العقد من ابتدائه عقد باطل عندهم. أما مثلا بيع الدرهم بدرهمين فيسمونه عقدا فاسدا ولا يسمونه باطلا، لأن مبادلة المال بالمال هذه في أصلها جائزة، ولكن الخلل دخل في الوصف الذي حدث وهي زيادة الدرهم، فيقولون هذا يسمى فاسدا ولا يسمى باطلا. هل هناك أثر؟ نعم، عندهم أثر في هذه المسألة، أن العقد الباطل لا يمكن تصحيحه، بخلاف العقد الفاسد يمكن أن يصحح. بماذا؟ بأن نزيح هذا الدرهم الزائد فتصبح المعاملة درهما بدرهم. أما على طريقة الجمهور فكلاهما يسمى باطلا وفاسدا ولا يمكن التصحيح، بل يجب أن يعيد العقدين، سواء في مسألة بيع النجاسة هذا العقد باطل من أصله، وأما في مسألة الدرهم بدرهمين فكذلك العقد باطل وفاسد ويجب أن يعقد عقدا جديدا ولا يمكن التصحيح. هذا تعليق سريع على ما كان في الدرس الماضي. والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. هذا أيضا، هذان البيتان تكلمنا عنهما في الدرس الماضي، وتكلمنا أن العلم العلاقة بينه وبين الفقه علاقة العموم والخصوص المطلق، فالعلم أوسع من الفقه، والفقه هو جزء من العلم، وهذه تسمى علاقة العموم والخصوص المطلق. ثم انتقلنا وتكلمنا أيضا عن العلم، فقلنا أن العلم يختلف الاصطلاح فيه بين المناطق وبين الأصوليين. فالمناطق عندهم العلم هو مطلق الإدراك، أي إدراك يسمى علما، سواء كان إدراكا جازما أو غير جازم، سواء كان في التصورات أو في التصديقات، كل هذا يسمى عندهم علما، أي إدراك عند المناطق يسمى علما. بخلاف المصطلح الأصولي، الأصوليون عندهم العلم إدراك خاص. ما هو؟ قال هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، هذا هو معنى العلم عند الأصوليين، معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. والبعض يعبر إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا تعبير آخر. المهم أن العلم عند الأصوليين أخص من العلم عند المناطق. لماذا؟ لأن العلم عند الأصوليين يختص بالإدراك الجازم، يختص بالجزم، أما العلم عند المناطق فإنه يشمل الجازم ويشمل الظن ويشمل الوهم ويشمل الشك وغير ذلك من الأحكام. لذلك العلم عند الأصوليين وجدناه أخص لأنه يختص بالإدراك الجازم، ونزيد أيضا قيدا المطابق للواقع، فهذا قيد ثاني أيضا لا يعتبره المناطق. فالمناطق حتى عندهم الاعتقاد يعتبرونه من قبيل العلم لأن فيه إدراكة، جيد، فلابد من وجود هذين الشرطين حتى يسمى علما عند الأصوليين، الإدراك الجازم المطابق للواقع. فمتى اختل شرط من هذين الشرطين لا يسمى علما عند الأصوليين. واتقدنا وقلنا لماذا عبروا بكلمة المعلوم بدل الشيء، والإشكال مع الأشاعرة في هذه القضية، وهناك عدة تعليقات على هذا أو عدة انتقادات لهذا التعريف، ولكن هذه محلها المطولات. وجل ما ينتقد به التعريف يمكن أن يحل، هذا بشكل عام كل تعريف ينتقد بشيء عادة ما يمكن حل هذه الأمور، وأكثرها مسائل تعود إلى اللفظ ولا تعود إلى المعنى، فينبغي على طالب العلم أن يهتم بها ولكن لا يهتم اهتماما بالغا يخرج عن المقصود. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. أيضا تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الجهل، وقلنا أن الجهل مقابل للعلم، ولماذا يعرفون الجهل؟ يقولون بضدها تتميز الأشياء، فمعرفة الجهل أيضا مهمة، يعني هو أيضا من قبيل بضدها تتميز الأشياء، ويمكن أن يعد ذكره مهما، لأن عوارض الأهلية مما يذكر في علم الأصول أيضا. عوارض الأهلية، يعني الآن الإنسان قد يكون مكلفا، ولكن هناك أمور قد تعرض عليه تخرجه من دائرة التكليف أو تجعله معذورا في بعض التصرفات، هذه تسمى عوارض الأهلية. دراسة عوارض الأهلية هذه أيضا من علم الأصول، ويهتم بها الحنفية أكثر من الجمهور. والجهل هو عارض من عوارض الأهلية، والجهل هو عارض من عوارض الأهلية، له أحكامه وله ضوابطه التي يذكرها الأصوليون، ولكن في هذا السياق في المقدمة المنطقية، وهذه سميناها مقدمة منطقية، في هذا السياق إنما يذكر الجهل مقابلة للعلم من باب وبضدها تتميز الأشياء. فقلنا أن الجهل في اللغة هو نقيض العلم. أما الجهل في الاصطلاح فعرفه الناظم رحمه الله تعالى بتعريفين. التعريف الأول قال هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. وقلنا أن الإشكال في هذا التعريف ما هو؟ من يذكر؟ البهائم. لا، ليس البهائم. قلنا في إشكال في هذا التعريف، لماذا هو قاصر؟ قلنا هذا التعريف فيه نوع قصور بخلاف التعريف الثاني الذي ذكره. ما وجه القصور في هذا التعريف؟ تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. أحسنت. أن هذا التعريف للجهل خاص بالجهل المركب، أن تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تظن أن محمدا دخل وهو لم يدخل، هنا أنت حدث عندك تصور وإدراك ولكنه إدراك لم يطابق الواقع، فهذا يسمى جهلا مركبا. تعريف الجهل ينبغي أن يشمل الجهل المركب والجهل البسيط. ما هو الجهل البسيط؟ هو عدم الإدراك ابتداء، أنك لم تعرف أصلا وجود شخص دخل أو لم يدخل. فتعريف الجهل ينبغي أن يكون جامعا مانعا، وهذا التعريف تعريف غير جامع لأنه أخرج الجهل البسيط. لذلك عدل الناظم رحمه الله تعالى وذكر التعريف الثاني للجهل فقال: وقيل حد الجهل فقد العلم. فكلمة فقد العلم أو تعريف الجهل بفقد العلم هذا تعريف أشمل. لماذا؟ لأنه يشمل البسيط والمركب، ولكنه مع ذلك قلنا أنه منتقد. لماذا؟ قلنا لأن الجهل إنما يوصف به من يوصف بالعلم ابتداء. الجهل إنما يوصف به من يوصف بالعلم ابتداء، لأن الجهل هي سلب صفة العلم عما يقبل العلم ابتداء. فلما كان الإنسان قابلا للعلم، نعم إذا فقد العلم نسميه جاهلا. البهائم قلنا ليست محلا للعلم ابتداء، فلا يسمى فقدها للعلم جهلا. وهذا الحد يدخل فيه البهائم عندما قال الجهل فقد العلم. الفقد هو عدم العلم، هذا ما معنى فقد العلم؟ عدم العلم. وهذا أيضا ينطبق على البهائم وغيرها من الأمور والجمادات التي ليست أصلا أهل للوصف بوصف العلم، ليست أهلا لأن تتصف بالعلم. لذلك قلنا التعريف الأرجح في هذا الباب أن يقال أن العلم هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود، لأن انتفاء العلم لا يكون إلا انتفاء عما هو أهل للاتصاف به. هذا التعبير انتفاء العلم لا يكون إلا إذا كان المحل قابلا للعلم ثم انتفى عنه هذا العلم. ولكن لماذا زدنا كلمة المقصود؟ للاستدراك على الناظم رحمه الله تعالى، فإن الناظم رحمه الله تعالى جعل العلم بما تحت الثرى، بما تحت التراب من متعلقات العلم، جعل العلم بما أو إدراك ما تحت التراب من متعلقات العلم، فبالتالي يكون عدم الإدراك لما تحت التراب جهلا. إذا جعلنا ما تحت التراب، ما تحت الثرى مثلا من متعلقات العلم، فإن تركه أو عدم العلم به لا يسمى، يسمى جهلا. لكن هذا غير صحيح، لأن هناك أمور لا تقصد بالعلم ابتداء، فعدم معرفة ما تحت الأرض من الأمور لا يسمى عدم معرفة بذلك جهلا، لأن الجهل هو انتفاء العلم بما يقصد. شيء في العادة يقصد، فأنت هذه العلوم الشرعية مثلا هذه تقصد، يقصدها الإنسان في عادته، فعدم إدراك الإنسان لها وانتفاء العلم بها يسمى جهلا. أما الأمور مثلا ما فوق السماء السابعة هذا لا يقصد، فلا يسمى الجهل به جهلا، ولا نقول أنك جاهل لأنك لا تعلم بما فوق السماء السابعة أو ما تحت الأرض السابعة، لأن العلم، لأن الجهل هو انتفاء العلم بما يقصد. أما الناظم رحمه الله تعالى فعمم القضية، فجعل حتى الأشياء التي لا تقصد بالعلم جعل عدم إدراكها جهلا، عندما مثل بقوله بسيطه في كل ما تحت الثرى، هو عندما قال وقيل حد الجهل فقد العلم هذا تكلمنا عنه، بسيطا أو مركبا قد سمي، أن الجهل ينقسم إلى بسيط وإلى مركب. وقلنا الجهل البسيط هو عدم الإدراك ابتداء، أما المركب فهو فيه إدراك ولكنه إدراك على خلاف ما هو عليه. ثم مثل فقال بسيطه، مثال البسيط ما هو؟ بسيطه في كل ما تحت الثرى. فجهل الإنسان بكل أو عدم إدراك الإنسان لكل ما تحت الثرى يسمى هذا جهلا، وهذا الذي انتقدناه لأننا سنكون كلنا جهال بهذا المعنى. وتركيبه في كل ما تصور، أما الجهل المركب فهو في كل ما تصور على خلاف ما هو عليه. يعني ينبغي أن نتمم الجملة، في كل ما تصور ولكن على خلاف ما هو عليه، لأن الشيء إذا تصور على ما هو عليه لا يسمى ذلك جهلا، وهذا هو العلم، وإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما عند الأصوليين. فتركيبه في كل ما تصور يعني أي في كل ما تصور على خلاف ما هو عليه، هذا تتميم لما تكلمنا عنه سريعا في الدرس الماضي. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. هنا بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر أقسام العلم، وهذا مما اتفق الأصوليون على ذكره في بداية مقدماتهم الأصولية، أنهم يذكرون العلم بأقسامه. والعلم يقسم عند المناطق وعند الأصوليين كذلك باعتبارين، العلم ينقسم باعتبارين. وينبغي عليك دائما طبعا أن تستحضر اختلاف معنى الإدراك، معنى العلم عند الأصوليين وعند المناطق. العلم ينقسم بالانقسام الأول باعتبار طريقة الوصول إليه، هذا تقسيم باعتبار، الاعتبار الأول باعتبار طريقة الوصول إلى العلم يعني إلى الإدراك. التقسيم الثاني للعلم هو تقسيم باعتبار ما هو الشيء المدرك، باعتبار ما يسمونه ما هو متعلق العلم، أو بعبارة أوضح ما هو الشيء المدرك. فالتقسيم الأول للعلم كما قلنا هو باعتبار طريق الوصول إليه، ينقسم إلى علم ضروري وإلى علم نظري، أو هو الذي يسمى مكتسبا. التقسيم الثاني للعلم هو تقسيم باعتبار ما هو الشيء الذي أدركته، فقد يكون الشيء الذي أدركته مفردا يعني شيئا واحدا من دون حكم عليه، مثل أدركت الجوال، أدركت الطاولة، أدركت السماء، أدركت الكرسي، هذه تسمى إدراكها تصورا. وقد يكون الشيء الذي أدركته حكما، حكما على شيء آخر، مثل أدركت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وأن محمدا قائم وأن زيدا في المدرسة. فإدراك مثل هذه الأمور يسمى تصديقا، لأنك في هذه الحالة لم تدرك شيئا مفردا وإنما أدركت نسبة وحكما، حكمت على محمد بأنه قائم، إدراكك هذه النسبة يسمى تصديقا. حكمت أن زيدا في المدرسة مثلا، هذا يسمى إدراكها تصديقا ولا يسمى تصورا. إذن فالتصور هو إدراك المفردات، إدراك ما معنى الجوال، ما معنى الكرسي، ما معنى الكاميرا، ما معنى الكتاب، هذه إدراك أشياء مفردة، هذا نسميه تصورا، حصول صورة الشيء في الذهن، هذا معنى التصور. أما إدراك الأحكام وإدراك النسب، إثبات شيء لشيء آخر، يسمى هذا الإدراك تصديقا. ولا يوجد قسم ثالث للإدراك، لأن الإنسان إما أن يدرك أشياء مفردة وإما أن يدرك أحكاما، ولا يوجد هناك نوع ثالث من أنواع الإدراك. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى في هذا المقطع ببيان التقسيم الأول للعلم، وهو التقسيم باعتبار طريقة الوصول إليه. فبين أن العلم ينقسم بهذا الاعتبار إلى علم ضروري وإلى علم نظري. يعني ننظر لهذا المخطط ربما يجلي الصورة قليلا، فنقول الإدراك ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذا باعتبار الشيء المدرك، هذا التقسيم باعتبار الشيء المدرك، إما تصور وإما تصديق. ثم كلاهما التصور والتصديق قد يكون طريقة الوصول إليهما إما بالضرورة وإما بالنظر، وكذلك التصديق قد يكون طريقة الوصول إليه إما بالضرورة وإما بالنظر. والآن سنبدأ نعرف ما معنى الضرورة وما معنى النظر. التصور والتصديق عرفنا معناهما، وإن كان الناظم لم يتطرق إليهما لكن حصلنا معناهما بالإجمال. الآن نفهم ما معنى الضرورة وما معنى النظر. فنقول ما هو العلم الضروري؟ العلم الضروري هو العلم الذي يكتسبه الإنسان من غير نظر ولا استدلال، هذا هو العلم الضروري، علم يحصل عليه الإنسان من غير نظر ولا استدلال. ولماذا سمي ضروريا؟ لأن الإنسان يجد نفسه مضطرا إلى التصديق به، هذا شيء لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، فكأنه فرض عليك فرضا واضطررت عليه اضطرارا، لذلك هو لا يكون لا عن نظر ولا عن استدلال. جيد، هذا يسمى العلم الضروري. العلم الآخر أو النوع الآخر يسمى العلم النظري، لكن قبل أن ندخل إلى العلم الضروري نذكر بعض الأمثلة عليه. العلم الضروري له عدة أمثلة، مثاله ما يدرك بالحس، ما يدرك بالمحسوسات، مثل ما يدركه الإنسان بعينه. الآن مثلا أنا أرى هذا الشخص أمامي، إدراكي لوجود هذا الشخص أمامي هذا ضروري، لأني لا أستطيع أن أدفعه عن نفسي، هل أحتاج لعملية نظر واستنباط أن هذا الشخص يجلس أمامي؟ هذا شيء يجده الإنسان من نفسه، لا يمكن أن أدفعه. كذلك إدراكي أن السماء فوقنا، فكل ما يدرك بالمحسوسات أو بالحواس الخمس يسمى هذا ضروريا. هذه أحد أمثلة الضروري، كل ما يدركه الإنسان بحواسه الخمس، ما تدركه بحاسة الشم، ما تدركه بحاسة الذوق، ما تدركه بحاسة اللمس، كل هذا يعتبر من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى عمليات نظر واستنباط وتأمل. كذلك ما يدركه الإنسان بالوجدان، هذا أيضا يعتبر من قبيل الضروري. مثال ماذا يدركه الإنسان بالوجدان؟ الحزن، الفرح، الجوع، العطش، هذه تسمى وجدانيات، تجدها في وجدان الإنسان. إدراك مثل هذه الأمور هذا أيضا أمر ضروري. هل أنت تحتاج لعملية نظر واستنباط أني أنا الآن في هذه اللحظة جائع؟ أي مثلا لا تحتاج إلى نظر واستنباط، ولا كذلك إلى نظر واستنباط أني أنا الآن حزين أو أنا الآن فرح وسعيد، هذا أمر يجده الإنسان من نفسه. فالوجدانيات هذه أيضا علوم اضطرارية لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. كذلك أيضا المتواترات، مثل الحديث المتواتر والقصص المتواترة، هذه أمور العلم بها اضطراري. لو أن 40 شخصا مثلا جاءوا الآن أخبروا 40 شخص كل واحد من محافظة، أخبروا أن هناك حدث وقع في منطقة فلانية، الآن أصبح عندك علم اضطراري بأن هذا الحدث قد وقع لاستحالة تواطؤ هؤلاء 40 وهم من مناطق مختلفة على ذكر حادثة بحد ذاتها. فإدراك مثل هذا الأمر المتواتر الذي وصل لنا بطريقة التواتر أيضا يسمى علما ضروريا. إذن هناك أيضا علوم ضرورية تسمى بديهية، تسمى البديهيات، مثل أن الواحد نصف الاثنين، أن الواحدة نصف الاثنين، هل هذا أمر يحتاج إلى عملية استنباط كبيرة؟ لا، هذا الإنسان شيء بديهي يعتبر عند الإنسان. فالبديهيات والوجدانيات والمحسوسات والمتواترات هذه كلها أمثلة للعلوم الضرورية. لذلك ماذا قال الناظم؟ والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس. ذكر أمثلة على الأول، ذكر المحسوسات كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، فذكر المحسوسات ونحن زدنا الوجدانيات والمتواترات والبديهيات. هذا هو العلم الضروري. ما هو العلم النظري؟ العلم النظري هو يقابل العلم الضروري. العلم النظري هو كل علم يحتاج أو يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، كل علم يحتاج فيه إلى نظر وإلى استدلال يسمى علما نظريا. فالأمر في هذا العلم أصعب من العلم الضروري، لأن هنا في عملية تأمل، في عملية نظر وتفكير، هناك عملية استدلال وطلب للأدلة. جيد، لذلك يقولون، الآن نعود إلى هذا التقسيم حتى نفهم هذه القضية، يقولون العلم الضروري سواء كان من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات لا نحتاج فيه لا إلى تعريف ولا إلى دليل. التعريفات هذه إنما يحتاج إليها متى الآن كثير ما يرد معنا التعريف، التعريف لغة واصطلاحا، متى يحتاج الإنسان للتعريف؟ إذا كان تصور الشيء نظريا، يعني يحتاج إلى نظر وتأمل. لذلك ذكرت التعريف أين تذكر؟ في التصورات النظرية. وكذلك الدليل، الدليل أين يذكر؟ متى يحتاج الإنسان للدليل وإلى استنباط؟ في النظريات التصديقية، هناك يحتاج الإنسان إلى دليل. أما إذا كان تصور، نأتي إلى التصورات، الآن الماء قلنا في الدرس الماضي هذا شيء يدركه الإنسان ضرورة، فالأصل أنه لا يجوز أن يعرف. كذلك العلم اختلف فيه، هل هو ضروري أم ليس بضروري؟ ما فائدة الخلاف؟ قلنا الرازي يرى أن العلم ضروري وغيره يرى أن العلم ليس بضروري، ما فائدة هذا الخلاف؟ إذا كان ضروريا لا يجوز تعريفه، لأن الأشياء الضرورية لا يمكن أن تعرف، إذا كان نظريا يمكن تعريفه. لذلك المناطق الآن عندما يدرس الإنسان علم المنطق يجدهم يقولون التعاريف إنما تستخدم في التصورات النظرية. ما معنى التصورات النظرية؟ إذا كان هذا الشيء المفرد أمرا لا يمكن إدراكه إلا من خلال تعريفه، لأنه مثلا لا يستخدم كثيرا عند الناس، غير مشهور المعنى عند الناس. أما الشيء المعروف عند الناس هذا لا يعرف. لو قال لك إنسان عرف الماء، عرف الهواء، عرف التراب، هذه الأشياء لا يجوز تعريفها. لذلك تجدهم ينتقدون من يعرفها، الماء جوهر سيال وغير ذلك من الأمور، هذه لا يقبلها العقل السليم. بخلاف الأمور أو التصورات النظرية التي تحتاج فعلا إلى إدراك، مثل تصور معنى علم أصول الفقه، معنى النحو، معنى الجوال، معنى بعض الأمور الخفية، الآلات المستحدثة، هذه الأمور أو هذه العلوم كون الإنسان لا يتعامل معها كثيرا يسمى إدراكها والوصول إليها نظريا، فيحتاج إلى تعريف. هذا التعريف إذن أين يحتاج إليه؟ في التصورات النظرية. أما بالنسبة إلى التصديقات فهي أيضا تنقسم إلى ضروري وإلى نظري. فما كان منها ضروريا هذا أيضا الإنسان لا يستطيع أن يثبته ببرهان ولا بدليل، لأنه أمر ضروري. يقول لك الإنسان أثبت أني أرى زيدا أمامي، يعني ماذا سأقول له في هذا الإثبات؟ لا يمكن أن تثبت الأمور الضرورية، هذا ليس بإثبات، لا يمكن إثبات الأمور الضرورية. لكن الأمور النظرية هذه التي يحتاج فيها إلى أدلة وإلى براهين. فالأدلة والبراهين التي تذكر هي فقط للتصديقات النظرية ولا يمكن إدخالها في الضروريات. لذلك قلنا ما هو تعريف العلم النظري؟ هو كل علم يحتاج فيه إلى نظر وإلى استدلال. ما معنى النظر؟ يعني من باب الفائدة، ما معنى النظر؟ النظر يعرفه الأصوليون بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. يعني كل عملية تفكير تؤدي بالإنسان إلى الوصول إلى حكم قطعي أو إلى حكم ظني أو ما يسمونه إلى علم أو ظن، هذا هو النظر، الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. طبعا الأصوليون هم يقولون ما هو الفكر؟ الفكر حركة العقل أو حركة النفس في المعقولات بخلاف الخيال. ما الفرق بين الفكر وبين الخيال؟ الخيال هو حركة النفس في المحسوسات، مثلا أتخيل أن هناك إنسانا له جناحان يطير فيهما، هنا حركة نفس في أمور محسوسة، الأجنحة والإنسان هذه أمور محسوسة، هذا يسمى الفكر فيها خيالا. أما إعمال الذهن أو إعمال النفس في مسائل عقلية، مسائل رياضية، مسائل فيزيائية، مسائل ذهنية، إعمال النفس في هذه القضايا يسمى فكرا ولا يسمى خيالا. نعود إلى النظر، فالنظر ما هو؟ هو فكر، إذن هو حركة للنفس في المعقولات. هذا الفكر وهذه الحركة تقود الإنسان إلى علم، يعني إلى حكم جازم أو إلى ظن، يعني حكم أغلبي. جيد، فهذا هو النظر المراد بالعلم النظري. ثم قال إلى نظر أو استدلال. العلم النظري هو العلم الذي يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. ما هو الاستدلال؟ لأن الناظم رحمه الله تعالى ذكره، فماذا قال؟ وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. فالاستدلال هو طلب الدليل المرشد إلى المطلوب، طلب الدليل. الاستدلال الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فكلمة استدلال معناها طلب الدليل المرشد إلى المطلوب. متى نحتاج للدليل؟ قلنا في التصديقات النظرية. فالوصول إلى التصديقات النظرية اللي هو الحكم النظري هذا يحتاج فيه إلى دليل. أما الوصول إلى التصورات النظرية فهذا يكون من خلال التعاريف. طبعا هذه مقدمة منطقية، ربما في علم المنطق تدرس بالتفاصيل فالإنسان تتخمر عنده المعلومات، أما هنا فاكتب لعل الله أن يفتحها عليك. الآن قلنا الاستدلال هو طلب الدليل المرشد إلى المطلوب، بقي علينا تعريف واحد. هذه المقدمة المنطقية ربما شوي قليل، ربما فيها شوية دسومة، والإشكال في ذلك أنها تعتمد على التعاريف والاصطلاحات وكلها أمور عقلية ربما قل الاهتمام بها خاصة في الوقت المعاصر. الإنسان قل ما يدرس في العلوم حتى في العلوم الشرعية هذه المصطلحات، ما معنى العلم وما التقسيم وتقسيم الاستدلال وما معنى الدليل. إن فالطالب ينبغي عليه أن يحرر هذه المسائل حتى يستطيع أن يفهم كلام المتقدمين، وإلا سيبقى الطالب يفهم كلام المتقدمين على خلط، لن يفهمه في مكانه الصحيح. والإشكال هو أن الطالب لا يستعد أو غير مستعد لأن يضبط هذه المصطلحات ويعرفها، يظن أو يشعر بالصعوبة، وهذا خطأ في التأصيل العلمي. الطالب لا يوجد عنده شيء يمكن أن أفهمه وشيء لا يمكن أن أفهمه، كل شيء ينبغي عليك أن تفهمه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان أمرا غير مرغوب به، ولكن يجب عليك أن تضبطه حتى تصل إلى المقصود وهو فهم كلام أهل العلم. ما هو الدليل؟ الدليل يعرفه كثير من أهل العلم بأنه كل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قلنا ما هو الاستدلال؟ هو طلب الدليل. طيب ما هو الدليل؟ الدليل هو عبارة عن قضايا، ما طبعا نفسرها بقضايا. ما معنى القضايا؟ جمل خبرية وتتكون من جمل اسمية أو جمل فعلية، يتوصل الإنسان أو يمكن أن يتوصل الإنسان. لماذا عبرنا بالإمكان ولم نقل مباشرة قضايا يتوصل بها الإنسان؟ لأن الدليل هو دليل، سواء وصلت به أو لم تصل هذه الإشكال عندك، أما هو موجود. جيد، فالدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر، لأن النظر إذا كان خاطئا لن تصل إلى المطلوب. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أو ما ذكرناه هنا إلى تصديق نظري، لأن الدليل كما قلنا هو للتصديقات النظرية فقط. لا يمكن للتصورات النظرية أن نأتي بالدليل، بل بالتصورات النظرية نأتي بماذا؟ بالتعاريف والحدود. جيد، لأن التصورات النظرية هي تصور معاني مفردة، فهذه تعرفها يتضح لك معنى المفرد. أما التصديقات هي عبارة عن أحكام، إثبات شيء لشيء وإثبات الأشياء، إثبات أن العالم حادث، هذا تصديق يحتاج ماذا؟ إلى دليل. فنجدهم يذكرون الأدلة المنطقية والبراهين لإثباته. إذن ما هو الدليل؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق النظري، أو البعض يقول إلى مطلوب خبري، وكلاهما صحيح. إذن هذا هو الإدراك. الآن نأخذ الصورة كاملة ونلخص الكلام. الإدراك وهو يراد في العلم عند المناطق، لأن العلم عند المناطق عام. الإدراك ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. هذا التقسيم الأول باعتبار متعلق العلم، ما هو الشيء الذي علمته؟ هل علمت شيئا مفردا أو علمت حكما الذي هو يسمى التصديق؟ التصديق هو نفسه الحكم. ثم بعد ذلك كل منهم من التصور والتصديق ينقسم إلى تصور ضروري وتصور نظري، وكذلك التصديق الذي هو الحكم، قد يكون حكم ضروري أنا مضطر إليه، وقد يكون حكما نظريا. إذا كان تصور نظري فنأتي بالتعاريف، وإذا كان تصديق نظري فنأتي بالدليل. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. هنا استطرد الناظم رحمه الله تعالى في بيان مراتب، هي تسمى مراتب الإدراك، وهذا ينبني كله على أن تعريف العلم عند الأصوليين خاص بماذا؟ بالإدراك الجازم. جيد، ربما هذا المخطط الكامل يعطي صورة واضحة لنهاية المسائل في هذه الجزئية. نقول العلم عند المناطق، وركز كلمة عند المناطق، هو الإدراك. جيد، الإدراك كما قلنا سابقا ينقسم إلى ماذا؟ إلى تصور وإلى تصديق. التصور هو إدراك الأشياء المفردة، والتصديق هو إدراك للأحكام، الحكم على الشيء بالإيجاب أو بالسلب. وكل منهما من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإلى نظري يحتاج إلى نظر واستدلال. جيد، الآن الأصوليون أو الأصوليون أين يقع العلم عندهم؟ الأصوليون عندهم العلم يقع في ثلاثة مواضع. الإدراك هذا هو العلم المنطقي، لأن الإدراك يشمل الجازم وغير الجازم، ويشمل الاعتقاد بنوعيه الفاسد والصحيح. بينما العلم الأصولي له ثلاثة مواضع. الموضع الأول في التصورات. لماذا؟ طبعا أنت دائما استحضر التعريف الأصولي تعلم لماذا هو في ثلاثة مواضع. ما هو التعريف الأصولي للعلم؟ هو إدراك الجازم، الإدراك الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم عند الأصوليين. الآن التصورات، تصور الشيء يقول الأصوليون لا يكون إلا جازمة. تصور الشيء لا يكون إلا جازمة، فالتصورات كلها من قبيل الجزم، سواء كانت ضرورية أو كانت نظرية. لذلك يقولون لو أن الإنسان تصور شيئا على خلاف ما هو عليه لا يكون هذا أصلا تصورا. وهذا نص عليه العطار في حاشته على جمع الجوامع، قال لا يكون التصور إلا علما، بمعنى لا يكون التصور إلا جازما، لأن التصور منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، لكن كلاهما الضروري والنظري يوصل إلى العلم الأصولي وهو الإدراك الجازم. فسواء استخدمت الاضطرار أو كان عندك نظر واستدلال لا بد أن تصل إلى الإدراك الجازم، وإذا لم تصل إلى الإدراك الجازم فأنت لم تتصور. هذه طريقة الأصوليين في التقسيم. إذن التصور كله من قبيل العلم الأصولي. جيد، نأتي الآن إلى التصديقات، وهي الحكم على الشيء بالإيجاب أو السلب، أو يسمى الحكم. سميها ما تشاء. التصديقات كذلك كما مر معنا في القاعدة السابقة تنقسم إلى ضروري وإلى نظري، جيد؟ الآن الضروري أيضا هذا محل للعلم الأصولي. لماذا؟ لأن العلم الضروري إذا كان التصديق لا يكون إلا جازما. يعني أنت الآن عندما تقول الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، هذه مسألة ضرورية فهي مسألة جازمة، يستحيل أن تكون مسألة ضرورية ظنية أو مسألة ضرورية وهم أو شك. كل المسائل الضرورية التي هي من قبيل التصديقات كلها تعتبر من قبيل الجزم، لذلك هي أيضا من محال العلم الأصولي. ننتقل الآن إلى التصديق النظري، وهنا يأتي التفصيل، هنا يأتي التفصيل في التصديق النظري. التصديق النظري ينقسم عند الأصوليين إلى جازم وإلى غير جازم. أي قضية، ما معنى التصديق؟ ودائما ينبغي أن تفهم التصديق هي الجمل، أي جملة خبرية اسمية أو فعلية تضمنت حكما، جاء زيد، ذهب عمرو، زيد في المدرسة، هذا هو اللي يسمى التصديق، لأنها تضمنت حكما لشيء، إثبات أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا. الإنسان قد يدرك هذه القضية، مجيء زيد قد أكون أنا جازم به وقد لا أكون جازما، قد يكون عندي ظن وقد أكون شاك. إذن هو مراتب. التصديق النظري الذي يتعلق بالجمل هذا على مراتب، فقد يكون جازما وقد يكون غير جازم. إذا كان جازما فقد ينقسم، فإنه ينقسم إلى علم وإلى اعتقاد، وهذا أيضا من مناط العلم الأصولي، هذا المكان الثالث للعلم الأصولي. عندما نقول تصديق نظري جازم ينقسم إلى علم واعتقاد، ما هو الفرق بين العلم والاعتقاد في هذه الجزئية؟ إذا كان كلاهما جازم، نحن نقول العلم جازم واعتقاد جازم، الفرق بينهما أن العلم هنا في هذه الجزئية يقولون ينبغي أن يكون عن موجب، يعني عن دليل موجب له، دليل حسي أو دليل عقلي، بخلاف الاعتقاد. الإنسان قد يعتقد صدق جملة، جيد، ولكن مثلا بالتقليد وليس عن دليل. كثير منا، بل هو جل الناس العوام، يعني اعتقادهم بمسائل العقيدة هل هو عن دليل؟ لا، وإنما هو بماذا؟ بتقليد، جيد. لذلك هذا يسمى اعتقاد ولا يسمى علما، هذا يسمى اعتقاد. كل من اعتقد قضية، جملة خبرية، أن الله فوقنا وأن كذا وكذا، كل هذه الجمل إذا أخذها الإنسان بغير دليل ولكنه جزم بها، هذا يسمى اعتقادا ولا يسمى علما، جيد. إذن العلم الأصولي في هذه الجزئية، ما الفرق بينه وبين الاعتقاد؟ أن العلم الأصولي هنا ينبغي أن يكون عن موجب، أي عن دليل. أما إذا أخذه الإنسان بغير دليل فيسمى اعتقاد، وبما أنه أخذه عن غير دليل فإنه إما أن يكون هذا الاعتقاد صحيحا أو فاسدا، لأن هي القضية أخذتها أنت عن غير دليل، بخلاف العلم. العلم لن ينقسم إلى فاسد وإلى صحيح لأنك أخذته عن دليل، والدليل هنا الدليل القطعي، هذا المقصود بالدليل، المراد به الدليل القطعي. إذا أخذته عن دليل فإنه لا يكون إلا صحيحا، بخلاف الاعتقاد. فالاعتقاد لأنك أخذته عن تقليد من غير دليل فإنه ينقسم إلى صحيح وإلى فاسد. الاعتقاد الفاسد هو الذي نسميه نحن ماذا؟ الجهل المركب. ألم يأتي معنا تقسيم الجهل إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب؟ ما هو الجهل المركب؟ هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا هو الاعتقاد الفاسد. كنت تعتقد شيئا وتجزم به ولكن أثبت الأمر والواقع أنه خلاف المقصود. لذلك يقولون أيضا من الفوارق بين العلم في هذه الجزئية، العلم في هذا الموضع، وبين الاعتقاد، أن العلم لا يقبل التشكيك، لا يمكن إنسان أن يأتي فيشكك فيه لأنك اعتقدته عن دليل، بخلاف العامي. العامي اعتقد ولكنه لا يعرف الدليل، لذلك يمكن أن يأتي أي ملحد أو أي علماني يأتي بشبهة فيفسد عليه اعتقاده. ما السبب؟ أنه لم يصل إلى درجة العلم، وإنما زال في درجة الاعتقاد. والإنسان إذا بقي في درجة الاعتقاد يكون قابلا للشك والتشكيك، يمكن أن يأتي أي شخص بأي شبهة. لذلك هو المعول عند الملاحدة والملحدين وأعداء الأمة إنما هي على هذه الجزئية، أنهم يعلمون أن هذه الأمة كثير منها لا يقرأ، لا يريد أن يعرف الصواب بدليله، فيهتمون بهذه الجزئية، أن جل الاعتقادات عند العوام هي أمور اعتقدوها من غير دليل. لذلك يأتي أي شخص يبرز الآن على الإعلام يطرح أي شبهة، تجد كثير من الشباب يتثقف هذه الشبهة ويبدأ ينشرها. لماذا؟ لأنه اعتقاده ابتداء لم يكن عن علم وعن دليل، وإنما هو تقليد للآباء. والأصل في المسلم وفي طالب العلم أن يرتقي باعتقاده. طبعا نحن لا نستطيع أن نطالب الناس عوامهم أن ينتقلوا إلى درجة العلم، هذا أمر لا يطاق لجل الناس، ولكن طالب العلم خاصة ينبغي أن يعرف اعتقاده بالدليل حتى يصل إلى درجة العلم فيدافع عن العقائد الحقة. بين الآن التقسيم الآخر، إذا قلنا التصديق النظري ينقسم إلى جازم، وهذا الجازم قد يكون علما أصوليا لأنه ثبت بالدليل، وقد يكون اعتقادا. النظري ينقسم أيضا إلى غير الجازم، وغير الجازم هذا هو الذي ينقسم إلى ظن وإلى شك وإلى وهم. فالظن هو الحكم الجازم، هو الحكم الغالب بأحد الاحتمالين، أو الحكم بالراجح، ما يسمى الحكم بالغالب أو الحكم بالراجح. نحن ربما جمعنا التعاريف لمن يريد كتابتها، هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيض له احتمالا مرجوحا، هذا هو تعريف الظن، الحكم بالشيء مع احتمال نقيض له احتمالا راجحا. فأنا متى أقول أنا عندي ظن؟ إذا أنا حكمت أن هذه الجملة صحيحة ولكن بقي احتمال ضعيف أن هذه الجملة غير صحيحة، جيد، فهنا أسمي نفسي ظانا. وكل ظن يستلزم الوهم، كل ظن لابد وأن يكون معه وهم. لماذا؟ لأن الوهم هو الطرف المرجوح، الوهم هو الطرف المرجوح، والظن هو الطرف الراجح، جيد، فكل ظن لابد وأن يكون معه وهم، جيد. فما هو الظن؟ قلنا هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيض له احتمالا مرجوحا. وما هو الوهم؟ ننتقل إلى التعريف الثالث ثم نعود للشك. هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيض له احتمالا راجحا. الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، ويبقى الشك. الشك هل هو حكم أو ليس أصلا من قبيل الأحكام؟ هنا جرى خلاف بين الأصوليين، البعض لا يدخل في هذه القسمة ابتداء، يقول ما هو الشك؟ هل هو حكم؟ أنت لم تحكم على شيء. والبعض يعده من قبيل الأحكام فيقول هو حكم بجواز الأمرين، يقول هو حكم بجواز الأمرين. لكن الجويني رحمه الله تعالى نبهنا إلى فائدة ينبغي التنبؤ إليها، أن الشك الذي هو من قبيل الحكم هو الشك الذي مثاره الدليل أو تعارض الأدلة، وليس أي شك. يعني لا يأتي العام يقول أنا شككت في هذه القضية فأعتبر رأيه والله من قبيل الأحكام، هذا ليس بصحيح. الشك الذي هو من قبيل هذه القسمة هو الشك الذي مثاره تعارض الأدلة. مثلا الأصول أو الفقيه نظر في الأدلة، جيد، فتعارضت عنده فلم يستطيع أن يحكم، هل هو ولم يترجع عنده شيء فبقي في دائرة الشك. نقول هذا الشك ما سببه؟ تعارض الأدلة، تعارض الأدلة، وليس عدم البحث أصلا عن الأدلة. فالشك الذي سببه تعارض الأدلة هذا هو الشك المقصود في هذه الجزئية. وهل هو من قبيل الأحكام؟ طبعا هذه مسألة انبنى عليها عند الفقهاء ما يسمى بالتوقف، هل هو مذهب أو ليس بمذهب. عندما يقول توقف الشافعي رحمه الله تعالى، أو توقف أحمد في مسائل، أو توقف أبو حنيفة، هل يعتبر هذا مذهبا وينسب؟ والله نقول مذهب أحمد ابن حنبل التوقف في هذه المسألة، ومذهب الشافعي رحمه الله التوقف، أو ليس بمذهب. إن قلنا أن الشك يعتبر من قبيل الحكم يعتبر مذهبا، جيد، وهذا سرى عليه كثير من الفقهاء والأصوليين، يقول مذهب أحمد التوقف، هذا نجده كثيرا في كتب الفقهاء، ومذهب الشافعي في هذه المسألة التوقف، لأنهم عدوا الشك من قبيل الأحكام. أما من قال الشك ليس بحكم فإنه لا يعد التوقف الإمامي في المسألة مذهبا، لا يعتبر مذهبا له. إذن الشك، ونحن نسير على ما صار عليه الأكثر، أن الشك هو حكم بجواز الأمرين، ولكن ينبغي التنبيه إلى أن مثاره ما هو؟ مثاره تعارض الأدلة، وليس هو الشك الناشئ عن الجهل. يعني الإنسان قد يكون جاهلا بشيء فيشك هل هو على هذا أو على هذه الصورة، نعم هذا شك طبيعي لأنك لم تنظر أصلا في الأدلة، ولو نظرت لربما ترجع عندك أحد الجانبين. نعم، هذا تعريف العلم وهذا تعريف الاعتقاد. هنا عرفنا العلم، قلنا إدراك المعلوم الجازم المطابق لصفته، لأنه كما عرف الجويني وكذلك العمريطي معرفة المعلوم، ما معنى معرفة؟ الإدراك، المعرفة نفسها الإدراك، معرفة المعلوم المطابقة لصفته. هنا زدنا كلمة الجازم حتى يتضح الكلام، وإن كانت كلمة معرفة المعلوم عندهم تتضمن الجزم، لكن حتى يتضح الكلام قلنا العلم هو إدراك المعلوم الجازم المطابق لصفته. وزدنا الذي لا يقبل التغيير لأنه يكون بسبب موجب من حس أو عقل أو عادة. فهذه الأمور إذا الإنسان اعتقد شيئا وأدركه إدراكا جازما بسبب الدليل، هنا لا يمكن للإنسان أو لأي إنسان آخر أن يشككه في هذه القضية، بخلاف الاعتقاد فهو حكم جازم يقبل التغيير. لماذا؟ لأنه لا يكون بسبب موجب، لا يكون عن دليل، وهو نوعان، صحيح إذا طابق الواقع. متى يكون الاعتقاد صحيحا؟ إذا كان مطابقا للواقع، وإلا ما في نفس الأمر. وفاسدا، وهو الذي سميناه الجهل المركب، إذا كان مخالفا لما في نفس الأمر. وهذا نعود لشرح الأبيات سريعا حتى بعض الأخوة ربما يقفون عندها. قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز امرئ أمرين. قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز امرئ أمرين. هل الظن هو التجويز أم الظن هو الحكم بالراجح؟ الحكم بالراجح. نعم، الظن هو الحكم بالراجح وليس هو التجويز. فقوله والظن تجويز هو مجاز. لماذا؟ لأن الحكم بالراجح يستلزم التجويز. لا، نقول الحكم بالراجح إذا حكمت على شيء بأنه راجح، هذا معناه ابتداء أنك جوزت احتمالين ثم رجحت أحدهما. فالتجويز هو لازم عن الظن، التجويز هو لازم عن الظن، لأنك عندما قلت أن هذا احتمال راجح وهذا احتمال مرجوح ولم تقل هذا أمر مقطوع به، أنت لم تقل مقطوع به، قلت هذا راجح وهذا مرجوح، إذن هذا يستلزم أنك جوزت الأمرين ثم رجحت أحدهما. فالتجويز هو لازم عن الظن. فابتداء هو عرف الظن بلازمه ولم يعرفه بحقيقته، فقال والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، ثم قال فالراجح المذكور ظنا يسمى. نعم، هنا عرف الظن بمعناه الحقيقي، هنا عرف الظن بالمعنى الحقيقي، فقال الظن هو الراجح، طبعا باختصار لأن النظم يطلب الاختصار، فالراجح المذكور ظنا يسمى، يعني يسمى معناتها يسمى، يعني فالراجح أو الطرف الراجح يسمى ظنا، والطرف المرجوح ماذا يسمى إدراكه؟ طبعا هنا لما يقول لك الطرف المرجوح يسمى وهما، ليس الطرف المرجوح بحد ذاته، ولكن قلنا ضرورة النظم ألجأته، وإنما هو على التعريف الذي ذكرناه أنه إدراك الطرف المرجوح، فالإدراك هو الذي يسمى وهما وليس نفس الطرف المرجوح. والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز. قال والشك تجويز بلا رجحان، أن تجوز أمرين بلا رجحان بينهما. إذا قلنا تجويز هذا لا يستلزم الحكم، أراد أنه لا يستلزم الحكم أو لا يقتضي حكما، فهذا يكون صار فيه على مدرسة الذين لا يرون أن الشك من قبيل الأحكام أصلا، وإنما هو تجويز أمرين. وإن قلنا أنه من قبيل الأحكام فنقول هو حكم بتساوي الاحتمالين أو على ما ذكرنا. إذن والشك تجويز بلا رجحان، لأنه لم يترجح أحد الطرفين على الآخر لواحد حيث استوى الأمران. وهذا هو تمام المقدمة المنطقية. تحرير هو هي تجويز وليس تحرير، ولكن قد نحاول أن نجد لها معنى آخر، قد يكون بعض النسخ وجد فيها ويحتمل، يعني أن تحرر المسألة ولكن لم يترجح إليك، هذا يمكن. إذا قلنا والشك تحرير، هذا ربما يساعد كلمة الجويني أن الشك ليس هو مجرد وجود احتمالين من دون البحث عن الأدلة، فالشك أنك حررت المسألة ولكن لم يترجح لديك شيء. وإن كان يعني كلمة تجويز قد تكون هي الأقرب للسياق، والله تعالى أعلم. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. طبعا هذا الأبيات قدمنا شرحها في أول المنظومة عندما ذكرنا تعريف أصول الفقه من الناحية اللقبية، وقلنا أن الناظم رحمه الله تعالى أخر تعريف أصول الفقه لقبا إلى آخر المقدمة المنطقية، وإن كان حقه التقديم حقيقة لأنه ذكر المعنى الإضافي لأصول الفقه، فذكره هناك ربما يكون من أنسب. هو رحمه الله تعالى اختار التأخير تبعا للجويني رحمه الله تعالى. فهنا سنمر مرورا سريعا على هذه الأبيات اعتمادا على ما مررنا عليه فيما سبق. فبماذا عرف أصول الفقه لقبا؟ على تعريف أصول الفقه اللقب نحن بماذا عرفناه؟ من يذكر؟ أصول الفقه لقبا أدلة تفصيلية. لا، أدلة تفصيلية خارج المقصود. ما معنى أصول الفقه لقبا للفن؟ يعني الظاهر هناك سراب، يعني بعض المعلومات يمين شمال، لكن ضبط للتعريف. ما هو التعريف المختار الذي اخترناه في النهاية؟ ما هو هذا العلم أيها الأحبة يحتاج لمراجعة. لا، هذا تعريف الحكم الشرعي. شوف دخلت التعاريف على بعضها. كيفية الاستفادة هذا الجزء الثاني. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طبعا لا يوجد طالب علم يعني يحفظ نص التعريف، أو طالب علم عنده نوع تصور، هذا لا يقبل. إذا أردت أن تكون ضابطا تأتي بالتعريف من أوله إلى آخره حتى تعطيه تصورا واضحا للمسألة. إذن قلنا أصول الفقه لقبا أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا هو معنى قوله رحمه الله تعالى: في ذاك طرق الفقه أعني المجملة. طرق الفقه يقصد بها أدلة الفقه. طبعا طرق أصلها طرق، هذا الجمع جمع طريق، ولكن العرب عندهم كل ما إذا كان الجمع على وزن فعل يجوز تخفيفه على وزن فعل، فأصلها طرق، ولكن لضرورة النظم، هو ضرورة النظم لكنه جائز ابتداء من حيث اللغة، ذهب الناظم إلى تسكين الراء فقال طرق. وطرق الفقه معناتها أدلة الفقه. إذن في ذاك طرق الفقه يعني المجملة، أي أدلة الفقه الإجمالية. ثم مثل لها كالأمر أو كالنهي. هذا الأمر أو النهي من الأدلة الإجمالية. قلنا في الدرس الماضي أن موضوع علم أصول الفقه ما هو؟ هي أدلة الفقه الإجمالية. فقلنا لا يصح أن يعرف أصول الفقه لقبا بأنه أدلة الفقه الإجمالية، ولكننا وجدنا الأصوليين يعرفونه بهذا أدلة الفقه الإجمالية، فاضطررنا إلى التأويل. قلنا كيف نؤول؟ ذكرنا طريقين. الطريق الأول أن نقدر كلمة مسائل في البداية، كلمة محذوفة تقديرها مسائل، فيكون التعريف أصول الفقه بمعنى مسائل أدلة الفقه. مسائل أدلة الفقه الإجمالية، نقيس على هذا التعريف أو نسير على هذا التعريف، فنقول إذن هي أصول الفقه هي مسائل أدلة الفقه الإجمالية. ما هي أدلة الفقه الإجمالية؟ أدلة الفقه الإجمالية لها أصول ولها أنواع ذكرنا. الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي وعلى ذلك، ولها أنواع. فالكتاب له أنواع: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. هذه الأنواع أيضا تعتبر من قبيل أدلة الفقه الإجمالية. ربما الطالب العلم عندما يسمع كلمة أدلة الفقه الإجمالية يحملها مباشرة على الأمور الكلية، لا، الأصوليون أيضا يعتبرون كلمة الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والعام والمبين والمجمل، هذه كلها تدخل ضمن الأدلة الإجمالية. فالأصولي عنده خطوات في العمل. الخطوة الأولى أن يثبت أن الكتاب حجة، ثم بعد ذلك أن يثبت أنواع الكتاب الأمر والنهي، ثم يثبت أحكام هذه الأنواع، فيثبت أن الأمر يقتضي الوجوب، ويثبت أن النهي يقتضي التحريم، ويثبت أن العام يبقى على عمومه ما لم يأتي المخصص، ويثبت أن السبب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهكذا. إذن فالأصولي عنده هذه الأدلة الإجمالية بأصولها بكلياتها وأنواعها، وعليه أن يثبت لها أحكاما. ما هي الإجمالية؟ قلنا هو الكتاب، فيثبت حكمه أنه حجة، ثم بعد أن يثبت أن الكتاب حجة ينتقل إلى التفاصيل الداخلية، فيثبت الأمر والنهي، ثم يثبت أن الأمر يقتضي الوجوب. جيد؟ إذن فالكتاب والسنة وأنواعها من الأمر والنهي، هذه هي أدلة الفقه الإجمالية، وهي التي يحتاج الأصول لإثبات أحكامها، فأثبت أن الكتاب حجة، وأثبت أن الأمر يقتضي الوجوب، وعلى ذلك فقس. لذلك تمثيل الناظم رحمه الله تعالى في محله، قولك الأمر أو كالنهي، نعم هي من الأدلة الإجمالية لأنها من أنواع الكتاب، والكتاب من الأدلة الإجمالية. الشطر الثاني أو القسم الثاني أو الأصل الثاني من التعريف، وكيف يستدل بالأصول، يقصد بهذا رحمه الله تعالى هي طرق الاستنباط والترجيح، كيفية الاستفادة من القواعد الأصولية. الآن أنت أثبت مسائل أدلة الفقه الإجمالية، ثم بعد ذلك نريد أن نعرف كيف نستخدم هذه المسائل، فهذا هو الجزء الثاني من علم الأصول، كيفية الاستفادة منها. نثبت القواعد، ثم نتعلم كيف نستفيد من هذه القواعد وكيف نطبقها على النصوص الشرعية وعلى النوازل. ثم قال: والعالم الذي هو الأصولي، هذا هو العنصر الثالث من عناصر التعريف، والذي يبحث فيه علم الأصول هي صفات الأصولي المجتهد. والعالم الذي هو الأصولي، المراد هنا حقيقة هو من هو المجتهد وليس هو الأصولي، ولكن العبارة تسمع فيها، لأن ليس المراد معرفة الأصولي، وإنما الأصولي يبحث في من هو المجتهد وليس من هو الأصولي. جيد؟ ولكن نحن وسعنا التعريف وقلنا كلمة المستفيد عندما عرفنا أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كلمة المستفيد تشمل المجتهد والمقلد، لأن المقلد أيضا يستفيد ولكن ليس من نفسه وإنما من خلال العالم. أبواب أصول الفقه: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لإلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت أهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. طبعا يؤذن. طبعا هذا الباب هو فهرس نستطيع أن نقول لماذا يريده في هذه المنظومة، لا يوجد فيه علم، وإنما جمع لك ما هي الأبواب التي سيتكلم عنها في هذه المنظومة، فقسمها إلى 20 بابا، فقال أبوابها 20 بابا تسرد. هذه المنظومة أبوابها 20 بابا، ما هي هذه الأبواب 20؟ وتلك أقسام الكلام، أولها أقسام الكلام، هذا الباب الأول. أقسام الكلام هي التي تسمى المقدمة اللغوية، هي التي تسمى المقدمة اللغوية، هذا الباب الذي سيذكره مباشرة بعد هذا الباب. قال ثم أمر، ثم النهي، ثم لفظ عام، ثم سيذكر بعد ذلك العموم، ثم سيذكر التخصيص، ثم سيذكر التبيين المبين وما هما المجمل، ثم يذكر بعده المجمل، ثم يذكر الظاهر وسيذكر المؤول، ثم يذكر حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الفعل ما هو حكمه، ثم يذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ، ثم سينتقل إلى الإجماع، ثم ينتقل فيدرس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما السنة، ما تعريفها، ما أشكالها، ما صورها، ثم سينتقل إلى ذكر ما هو الأصل في الأشياء، الحظر أو الإباحة وما أثر ذلك سواء قبل الشرع أو بعد الشرع، ثم سينتقل لذكر القياس، وسينتقل لذكر ترتيب الأدلة، ما كيف ترتب هذه الأدلة، أيها الأقوى، هل يقدم الإجماع أم يقدم النص أم يقدم القياس، كيف ترتب الأدلة ما بعضها البعض، ثم سينتقل بعد ذلك إلى ذكر أحوال المفتي والمستفتي، وهي القسم الثالث من أقسام علم الأصول، وحال المستفيد من هذا يذكر عادة في النهاية، أوصاف المفتي والمستفتي وما هي أحكام الاجتهاد. الآن سينتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام عن أول قسم من أقسام أو من الأبواب 20 التي سردها، وهي أقسام الكلام، وهو ما يسمى كما قلنا عند الأصوليين بالمقدمة اللغوية، وهذه المقدمة كما قلنا تختلف باختلاف حجم الكتاب، فإذا كان كتابا بسيطا مثل هذا الكتاب ستكون المقدمة تتضمن مسائل محدودة، إذا كان كتابا واسعا ستتضمن أبوابا كثيرة، يعني البعض يعني قد ينهيها إلى مجلد كامل في علم الأصول، هذه المقدمة اللغوية، وكما قلنا هذا يختلف باختلاف حجم الكتاب. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى مقدمة لغوية، هذه المقدمة اللغوية ضمنها الناظم رحمه الله تعالى 3 مسائل. المسألة الأولى، ما أقل ما يتألف منه الكلام. طبعا أنتم الآن أصبح عندكم خبرة بمدلول الكلام لأننا درسناه في النحو، جاي ما هو الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أو كما قال ابن أجر الروم اللفظ المركب المفيد بالوضع. أذن؟ طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.